توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فيجوز اتخاذها سترة. أما أن يغلب على الظن أنها ستبقى، يعني هذا يقع معنا في المسجد مثلا، يقول أحدنا يصلي لا يجد مكان مناسب ليتستر، فيجد إنسانا جالس يذكر الله أو يصلي مثلا فيتستر به، وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض، فقبل أن يصلي مصلي خلفه لازم يعمل دراسة ترى هذا شو، فإن غلب على ظنه القضية يعني لا يكلف الإنسان يتعمق ويعرف القطع يكفي غلبة الظن، إن غلب على ظنه أنه سيبقى كسترة تستر به وإلا دبر أمره، هذا الذي عانيته كشرط ثالث. فهنئذ إذا اتخذ هذا المصلي محرما له من النساء سترة مع الملاحظات التي ذكرتها آنفا، ثم افترضت أنت أن امرأة مرت بينه وبينها أكذلك؟ لا، إذا كان الذي يصلي امرأة ومرت امرأة من بينه لا بأس، امرأة على امرأة أهو من امرأة على رجل. بسم الله. الدليل على ماذا تريد؟ على عدم إتمام صلاة الإمرأة إذا مرت من بين يدي الإمرأة، لأنها متستر. وإذا مرت المرأة من بين يدي الرجل وكانت متسترة، كان هو متسترا؟ لا، كان هو يصلي ومرت إمرأة من بين يديه وهي متسترة، لأن هو واضع سترة ولا لا؟ لا، وواضع سترة. نعم، خلاص صلاة صحيحة. إذا ما الفرق بينهما؟ ما في فرق، أنا ما فرقت لك. أملي أملي الحديث، عم تقول ما الفرق، عم أقول لك أنا ما فرقت. ليش عم تسأل ما الفرق؟ الصورة السابقة فإن منك رجل يتستر بامرأة محرم. هذا سؤال شطر أول. معليش، كم سؤال اللي عندك أنت؟ أنا عندي سؤال شطرين. السؤال الأول، رجل تستر بمحرم، امرأة، امرأة محرم. نعم. طيب. الآن امرأة تصلي. طيب. وإثبت متخذة أخرى ومرت من بينها من بين يديها امرأة أخرى. طيب. أما الحكم الشرعي. لا، أجبناك على هذا. كان حكم الأول أم باب أولى. بس يا ما. وهو. في الأخوان بعضهم سألني في المنطقة عنده فيبدو إنه إشكالهم إنه هم إذا كان واضع سترة ومرت من بين يدين السترة يفكروا إنه تقطع الصلاة. هذا عرف من الشباب. بين يدي سترة ايش يعني؟ يعني سترة بين السترة وبينها. بين المصلي والسترة. طيب المسألة الأولى كيف فهمها؟ لا في شيء. يا أخي هاي السترة وهاي المصلي. أي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره. أي شيء. لأنه اللي بيضر في المصلي نوع من نوعين، إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطال لها، وإما إبطال لها، والضررين نفسهم بيحصلوا فيما إذا كان ما في سترة، هذا يصلي ليس إلى سترة، واضح إلى هنا؟ وين؟ مر المار أي مار كان، هذا المار إذا مر من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة، موضع سجود هنا لا يضره، لكن إذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة، إن كان المار امرأة بالغة أو حمار أو كلبا أسود بطل صلاته، سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة. أما إذا كان ما في سترة فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتستر بالسترة، هذا إذا مر واحد من المفسدات بصلاته، فإذا كان النار شيء آخر فمن باب أولى ما بيأثر في صلاته. وضح لك إن شاء الله. هاي نحن مالنا من أهل، مالنا من أهل الخطوة. تفضل يا سيدي. بالنسبة ل بيع وشراء الفيديو، نعم،